صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: وحففناهما بنخل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وحففناهما بنخل، أي أطفناهما من جوانبهما بنخل. نعم. والحفاف الجانب، حففناهما الحفاف الجانب. نعم. وجمعه أحفة، ويقال حف القوم بفلان يحفون حفا، أي طافوا به. إيش بقى طافوا به؟ حفوا طافوا به، يعني حف القوم بفلان طافوا به، يعني كانوا حوله. أما طافوا يعني يطوفون، يعني يمشون يمرون، أو شرطكم يعني طافوا به يعني يطوفون به. طافوا به يعني كانوا على هذه الحال، يعني طافوا، وشرطكم طافوا يعني يطوفون. نعم. ومنه حافين من حول العرش، وجعلنا بينهما زرعا، أي جعلنا حول الأعناب النخيل ووسط الأعناب الزرع. وجعلنا بينهما زرعا، نعم، أي جعلنا حول الأعناب النخل، لأنه يعني طويلة، وهيك عادة يعني أهل البساتين، يعني يجعلون الشجر الطويل كأنه يعني جدران للبستان، والهلا يعني بزرعوا حور، لا الدائر كله حور، لا طويل يعني، وما في ثمر يعني، يعني ما بيطمع أن يجي أحد له، لو كان مثمر يأتي يعني. نعم. كلتا الجنتين، أي كل واحدة من الجنتين آتت. كلتا يعني كل واحدة من الجنتين. نعم. كل واحدة من الجنتين آتت أكلها تاما، ولذلك لم يقل، يعني عم يعلل قوله تاما. نعم. لم يقل آتتا، يعني آتتا يعني لا تعطي معنى آتت كل واحدة، يعني نعم. واختلف في لفظ كلتا وكلا، هل هو مفرد أو مثنى؟ فقال أهل البصرة: هو مفرد، لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير كل في المجموع، وهو اسم مفرد غير مثنى، فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة. فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب على حالة واحدة، تقول رأيت كلا الرجلين. وين بقى وين ولي؟ ولي اسما ظاهرا، وين الاسم الظاهر؟ يعني وليه اسم ظاهر، ما هو ولي؟ ما هي؟ فإذا ولي اسما تقول رأيت الرجلين كلاهما، نقول يعني. أما رأيت كلا الرجلين، وليه اسم ظاهر. نعم. نعم. تقول رأيت كلا الرجلين، وجاءني كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب، تقول رأيت كليهما. أقول رأيت الرجلين كليهما، نعم، وبررت بالرجلين كليهما، نعم. كما تقول عليهما. طيب. وقال الفراء هو مثنى وهو مأخوذ من كل، نعم، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية. أيوة. كل كلاهما، نعم، وكذلك كل يعني، نعم، ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم بواحد، يعني وحده، يعني يبتدأ به ما يتكلم. ولو تكلم به لقيل كل وكلت، نعم، وكلان وكلتان، يعني لا يكونان إلا للتوكيد، يعني بعد الاسم الظاهر، نعم. واحتج بقول الشاعر في كلت رجليها سلاما وحده واحدة، شوف في كلت رجليها سلاما واحدة، كلتاهما مقرونة بزائدة، كلتاهما يعني قدماها مقرونة بزائدة، كأنه أصبع واحدة إلى النعام، يعني مثل حافر بس إلى أصبع يظهر، نعم، لا النعام، نعم. أراد في إحدى رجليها، نعم، فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة، لأنه لو كان مثنى لوجب أن تكون ألفه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر، ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل. كل. لأن كلا. كلا كل يعني كلا ما كل يعني. لأنه قال كلت وكل، نعم، لأن كلا يعني للإحاطة، وكلا يدل على شيء مخصوص، نعم. وأما هذا الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة، كلتا يعني كلتا، نعم، وقدر أنها زائدة، نعم، وما يكون من ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة، نعم، فثبت أنه اسم مفرد كميعا، نعم، إلا أنه وضع ليدل على التثنية، كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهما، يدل على ذلك قول جرير كلا يومي أمامة يوم صد وإن لم نأتها إلا لماما، كلا يومي أمامة يوم صد وإن لم نأتها إلا لماما، يعني سؤال عنه، فثبت أنه اسم مفرد إلا أنه وضع ليدل على التثنية، كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على اثنين، يدل على ذلك قول جرير كلا يومي، فأخبر عن كلا بيوم مفرد، فأخبر عن كلا، يعني ليش بقى عن كلا بيومين، يومي يعني كلا يومي يوم ويوم، يعني ليش ما نقول كلا يومي مضاف إليه، كلا يومي، نعم، يوم لا عمده يومي كلا، يعني يقول كذا عمول عنا مستشهد على أنها مفرد يدل على اثنين كلا يومين يوم صد هو اليوم يومين يوم صدين يوم صدين كلا يومين معامتا يوم كلا يعني كلا مفرد يدل مثل نحن وعمود تدل على الاثنين كلا يومين أمامتا يوم صدين يعني كل من يوميها يوم صد فأخبر عن كلا بيوم من يوم المفرد كما أفرد الخبر بقوله يعني بالآية آتت أخبر عنها لكن يعني كلا يومي أمامة كلا يومي يعني كلا يوم صدين هيك ما في شيء يعني كلا يومي يوم يعني كل يوم يوم صد نعم ولو كان مثنى لقال آتتا نعم ويوما نعم واختلف أيضا في ألف كلتا فقال سيبوي ألف كلتا للتأنيث والتاء بدل من لام الفعل وهي واو والأصل كلو كلوا نعم وإنما أبدلت تاء لأن في التاء علم التأنيث والألف في كلتا قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث يعني علامة التأنيث علامة يعني علامة وعلامة التأنيث علامة التأنيث يعني نعم فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث نعم وقال أبو عمر الجرمي التاء ملحقة والألف لام الفعل يعني متاء تأنيث نعم وتقديرها عند فعلتا فعلتا نعم ولو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كلتوي فلما قالوا كلوي وأسقط التاء دل على أنهم أجروها أجروها أجروها أجروها مجرى التاء في أخت في أخت إذا نسب إذا نسبت إليها قل أخويها أخويها يعني يا الله ذكره نحاس قال أبو جعفر نحاس وأجاز ذكره الجوهري ما هي ذكره الجوهري نعم قال أبو جعفر النحاس وأجاز النحويون في غير القرآن الحمل على المعنى وأن تقول كلتا الجنتين آتتا أكلهما يعني هي آتت يعني آتتا آتت يعني آتتا نعم لأن المعنى الجنتان كلتاهما آتتا نعم وأجاز الفراء كلتا الجنتين آتا أكله نعم بأن المعنى كل الجنتين نعم فنجع على كل يعني وفي قراءة عبد الله كل الجنتين آتا أكله والمعنى على هذا عند الفراء كل شيء من الجنتين آتا أكله كل شيء نعم والأكل بضم الهمزة ثمر النخل والشجر، وكل ما يؤكل فهو أكل. ومنه قوله تعالى أكلها دائم، أكلها وأكلها. نعم. ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. نعم. قوله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا، لا تقول شيخ محمود تعالى، أي كتير يعني، تعالى تعالى صار أمر، تعالى تعالى يعني المد الطبيعي بالتجويد أقوى المدود يعني، ويجب مراعاته أكثر الأشياء، أكثر الأحكام أو المدود، أنه لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني إذا ما أتيت المد الطبيعي روحت الحرف، يعني مثل قوله تعالى ولا الضالين، ولا الضالين، أعوذ بالله، هذا ما صحيت صلاته، ولا الضالين كسرة هي، هذا ما الطبيعين، ولا الضالين، لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا، صار نسوى لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا إن نسينا، هي يعني آكد شيء المد الطبيعي بقى. قوله تعالى تعالى ما قال تعالى تعالى ولم يقل تعالى. نعم نعم. قوله تعالى وما إن كان ماشي يعني على الألسنة كتير، تعالى لا ما بيصير. نعم. في كتير يعني قراء يعني يتساهلون، لكن لا يجوز، وخاصة المد الطبيعي، المد العوض الطبيعي لا بتساهلوا فيه. نعم. رحيمة رحيمة، شو رحيمة؟ في ألف هون مد عوض اسمه، هذول الفتحتين حطهم فوق بعض صاروا ألف. رحيمة في تنوين، حط التنوين، حط الفتحتين فوق بعض صاروا ألف. إذا بدهم مد رحيمة هذا رحيمة ما بيجوز هذا. نعم نعم. قوله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا، أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر، وكان له ثمر، قرأ أبو جعفر وشيبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق ثمر في الساء والميم، وكذلك من قوله وأحيط بثمره جمع ثمرة. قال الجوهري الثمرة واحدة الثمر، يعني ثمر فيها ثلاث قراءات، ثمر وثمر وثمر، ثمر وثمر وثمر، البقراء كلهم يقرؤون ثمر، عاصم ثمر، أبو عمرو البصري ثمر ثمر. نعم. قال الجوهري الثمرة واحدة الثمر والثمرات، وجمع الثمر ثمار، مثل جبل وجبال. قال الفراء بسم الله، يعني أن جمع الثمر ثمار، الثمر اسم جنس، والجبل الجبل اسم الجبل مفرد الجبل، والجبال جمع، أما الثمر مو جمع، ليس جمع. الثمر يعني الثمر تقول ثمر، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء ثمرة. أما ثمر ثمار كأنه جمع، يعني جمع الجمع. نعم، مو مثل جبل، جبل اسم مفرد، ثمار ثمار إلا إذا بدنا نقول بس بالنسبة لللفظ، يعني جبل ثمار ثمار بس، يعني في نظر التمثيل الثمر مو مفرد. نعم، قال الجوهري الثمرة واحدة الثمر، واحدة الثمر والثمرات وجمع الثمر. أقول الثمرة واحدة الثمر، معناتها الثمر صار اسم جمع. نعم، وجمع الثمر ثمار، مثل جبل وجبال، يعني كأنه باللفظ بس، مثل جبل وجبال وثمر وثمار، مو مثل الجبل يعني على حقيقة التمثيل مفرد وجمع. يعني هي بدأ تنبيه انه هي مثل، يعني مثل هذا اللفظ مو مثل حقيقتان، ولا جبل مفرد اما الثمر مو مفرد. نعم نعم. قال الفراء وجمع الثمار ثمر، مثل كتاب. أكثر القراء قرأوا نعم ثمر، يعني كل من أول ما عدا عاصم وأبو عمر. نعم، وجمع الثمر أثمار، مثل أعناق وعنق. والثمر أيضا المال المثمر، المثمر المنمى يعني. نعم، المال المثمر يخفف ويثقل، المثمر يعني. نعم، مثمر ومثمر. نعم، وقرأ أبو عمرو وكان له ثمر. نعم، بضم الثاء وإسكان الميم. ثمر. نعم، وفسره بأنواع المال. نعم، الباقون بضمها في الحرفين. ثمر. قال ابن عباس ذهب وفضة وأموال، وقد مضى في الأنعام نحو هذا مبينا. وذكر النحاس قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني، يعني يقول أنه بأنواع المال، أنواع المال ذهب وفضة وأموال يعني. نعم، حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا هارون قال حدثني أبان بن تغلب عن الأعمش أن الحجاج قال لو سمعت أحدا يقرأ وكان له ثمر لقطعت لسانه. والله هم بدو قطع لسان. هم بدو قطع لسان، ظلم، لأنه كل القراء يقرأون ثمر. نعم، ما عدا عاصم وأبو عمر، عاصم ثمر وأبو عمر ثمر. نعم، فقلت للأعمش أتأخذ بذلك؟ فقال لا، ولا نعمة عين. ولا نعمة عين، يعني مثلا عنده. فكان يقرأ ثمر، يعني كلمة ذم. نعم، إيه نعم، ولا نعمة عين يعني ولا تقر عين، يعني شو كيف ماذا يريدون بهذا؟ ولا نعمة عين يعني نقول ولا نعمة عين، يعني ولا يعني انظر لعينه أو انظر لوجهه أو انظر يعني شو نقول هيك في مثلا مثل يعني يعني مثل هذا كلمة نعم لا لا ولا كذا يعني نعم فكان يعني متى يعني ولا بعيد ولا بشكره ولا ولا يعني أو ولا بينهم أرض مصر إيه هنا احكي من أول نعم فكان يقرأ سمر ويأخذه من جمع الثمر قال النحاس فالتقدير على هذا القول أنه جمع ثمرة على ثمار جمع ثمرة على ثمار نعم ثم جمع ثمار على ثمور نعم هو حسن في العربية إلا أن القول الأول أشبه نعم. الله أعلم نعم ثمر قوله ثمر يعني نعم لأن قوله كلتا الجنتين آتت أكلها يدل على أن له ثمرا نعم قوله تعالى فقال يعني لأن قوله كلتا الجنتين آتت أكلها يدل على أن له ثمرا ليش هو أن له ثمرا أو يعني على أن له ثمرا ثمرا نقال ثمر ثمر نعم أنا مو مفرد نعم قوله تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام ويجاوبه والمحاورة المجاوبة والتحاور التجاوب نعم تحاورا يعني كل منهما يتكلم بكلام نعم ويقال كلمته فما أحار إلي جوابا وما رجع إلي شو فما أحار إلي يعني مو كنون فما أحار إلي جوابا يعني أجابني لكن المثل كلمته فحار جوابا يعني ما استطاع يكلمني إلا بدنا نقول فما فأحار إلي جوابا فما بتكون زايدة فأحار إلي جوابا يعني ما قدر كلمته ما قدر يفتح تمه مثل ما بنقول يعني سأل أبو عبد الله نعم وما رجع إلي حويرا ولا حويرة يعني حويرة يعني ولا حويرة ولا حويرة هذه بعدها أما حويرة من نقول ولا حويرة ولا محورة ولا حوارا كل مصادر يعني أي ما رد جوابا نعم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا النفر الرهط وهو ما دون العشرة وأرادها هنا الأتباع والخدم والولد حسب ما تقدم بيانه قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن السعودية كم نفر أنتم كم نفر يطلقوا على الواحد أما هو النفر مثل ما قال الرهب نعم قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قوله تعالى ودخل جنته الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية أي ما شاء الله تعالى. نعم ودخل جنته قيل أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها. طبعا لو قال يطوف بصير لكن يطيف بدنا نضمه أطاف. نعم ويريه إياها. أما لو طاف يطوف طاف يطوف يعني أصلا يطوف أما أطاف يطيف رباعي. نعم وهو ويريه إياها وهو ظالم لنفسه أي بكفره وهي جملة في موضع الحال يعني واو الحال هي. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يعني ما بصير نوقف على جنته ونبدأ وهو ظالم لنفسه لأن واو الحال. نعم ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. نعم سيدي كيف وصف أخذ بيد أخيه المؤمن هو كافر عنه؟ لا أخذ بيد أخيه المؤمن هذا الكافر عم يدور وعم يشوف حاله يعني عم يدور بالبستان وعم رافع رأسه وعم يتباهى. نعم سيد أصلي وصفه بأخيه المؤمن. أخيه أخوه يعني كلنا يعني أخوة من تراب يعني أخيه المؤمن بس ما في شيء أخيه المؤمن يعني هو بيطلع منه غير مؤمن يعني أنا لا لا مو شرط ممكن يكون أخوه ما بتفرق يعني كله وارد ما بنقدر يعني نقطع بس قولوا أخيه المؤمن يعني الذي آمن فهو ما غير مؤمن يعني شو الإشكال فيها عندها سيدي إنه أخيه المؤمن يعني هو كافر هذا أخوه المؤمن حتى نميز إنه هو كافر وهذا مؤمن مو يعني أخيه المؤمن وهذاك مؤمن إنما المؤمن ولا إخوة لا هذا بده يبين إنه أخيه المؤمن أخذ الكافر بيد أخيه المؤمن إنه اثنين ماشيين واحد مؤمن واحد كافر فالكافر عم يشد يعني يشد أخاه المؤمن أنا أقول يشد أخاه المؤمن يعني أخوه هذاك الكافر يشد أخاه المؤمن صحيح وأخي بالتراب بس هلا عم يبين هاي صفة أخاه المؤمن مو أخوه هذاك كأنه صار هذاك مؤمن لا ما تريدي يا أخيه المؤمن. نعم يعني معناته هو الكافر أخذ الكافر بيد أخيه المؤمن شاهد أن المؤمن يجوز أن يقول الكافر هي أخي هذا أي ما لا علاقة ما لا دخل بهي لذلك أنا عم أقول هذا الكلام هاي ما لا علاقة بهي أبدا هلا واحد كافر واحد مؤمن مشى الكافر وأخذ بيد أخيه المؤمن يعني أخوه بس أخوه صفة له أنه مؤمن كان والمراد بالآية أنه مبين أخوه مؤمن مو وهداك يعني أخوه أخيه لا أخيه ممكن يكون أخوه أخوه لأنه مرت معنا أخوان كانوا أخيه المؤمن، مش فلان هو وأخوه النصراني أو هو وأخوه اليهودي أو هو وكان هو مؤمن. هلا إذا واحد أخوة اثنين، واحد يهودي واحد مسلم، وكانا يهوديين، فمشى المسلم الذي أسلم مع أخيه، يعني مشى اليهودي مع أخيه المسلم، يعني معناته أنه بجوز أن نصير نقول لليهودي بيقول للمسلم، أو المسلم يقول لليهودي أخي، لا ما له علاقة هي. كان مميز أنه المسلم مشي مع أخوه اليهودي، أو اليهودي مشي مع أخيه المسلم. بس الله حصر سبحانه وتعالى، إنما حصر قصر، إنما المؤمنون إخوة، بس إنما المؤمنون إخوة بس، ما بنا في أنهم إخوة في التراب وإخوة من بني آدم إخوة، أما الإخوة على باب على حقيقة المؤمنون فقط. نعم. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. أنتم يعني قاعد قدام طلابه، أنا صغير أنا حضران يعني، وحاطط بدرسه دروز يعني، وإخواننا الدروز جامع يلبغى، هذا لي هدو أنا كنت صغيرا يعني، وإخواننا الدروز. نعم. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنكر فناء الدنيا. يعني هنن الدروز بذاتهم، يعني لما بيجي لعندهم ضيف مسلم قولوا الشام يعني غالي من دمشق غالبا، قال له قوم لذبيحتك، قوم لذبيحتك، يعني اذبحها بإيدك، ما في شيء بيناتهم يعني، قال له قوم لذبيحتك، انت بيعرف انه يعني هن ما تصح ذبيحتهم، يعني العوام نظروا وهن بذاتهم ما قالوا ان احنا اخوه. صحبة يعني صداقة أمر آخر هذا. نعم. أي إنما حصر قصر تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه. نعم. نعم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنكر فناء الدنيا. وما أظن الساعة قائمة، أي لا أحسب البعث كائنا. ولئن رددت إلى ربي، أي وإن كان بعث، يعني جدلا دليل ربي سبحانه وتعالى قال ولئن، ما قال ولئذا، يعني بعد إن، يعني إن يعني أنا إن جزمت وجدت، أنا أنا إن جزمت وجدتموني، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم، وإذا جزمت فإنني لم أجزم، إذا يعني بده يصير ما بعده، أما أنا إن شككت، إن للتشكيك، أنا إن شككت وجدتموني جازما، شلون صارت يعني؟ إن شككت وجدتموني جازما، يعني أنزم اللفظ، وإذا جزمت يعني المعنى، فإنني لم أجزم، ظاهرة ما هي؟ نعم. إذا التشكيك، نعم، للتشكيك بيقولوا عنه إن، مثل قوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. كل واحد بده يحضر الموت، أما مو كل واحد بيورث ثروة. نعم. أي وإن كان بعث فكما أعطاني. أي وإن كان، يعني مثل ما عم تقول، وإن كان بعث، يعني اللي مؤمن بالبعث ما بي يعني ما بيقول هذا الكلام، معناته جدلا بيقوله جدلا إن كان بعث. نعم. فكما أعطاه، نعم، هذه النعمة في الدنيا فسيعطيني كمان أفضل منه لكرامتي عليه، يعني نسأل الله العافية. وهو معنى قوله لأجدن خيرا منها منقلبا. نعم. وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشام، والمدينة والشام، يعني مصاحف مكة، يعني ابن كثير، ابن كثير، مكة لها لها له بلد، والمدينة الإمام نافع إمام أهل المدينة هو أبو جعفر، والشام وبالكوفة الشام الغراء منهم ثلاثة أذعهم. فأما دمشق الشام فدار ابن عامر، فتلك بعبد الله طابت محللا. محللا، نعم. وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة، يعني نافع وابن كثير وابن عامر، منها، نعم، منها التوحيد، نعم. والتثنية أولى لأن الضمير أقرب إلى الجنة، هو أكثر القراء منهما. نعم. قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أي لكن شون، يعني أي لكن أنا، أنه أنا بالقرآن لا تمد، الله ما بيحب لا يعني نقول أنا، لكن أنا، لكن يعني لكن أنا هو الله ربي. نعم. والحمد لله رب العالمين.